أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال ذو العقول، ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. الإنسان العاقل هو الذي ينظر إلى الأشياء ببصيرته ويقيمها بالبصيرة لا بالبصر. في هذا المقطع يعلمنا الإمام ضرورة معرفة حقائق الأشياء وعدم الاكتفاء بالظواهر. الإنسان العادي هو الذي يقيم الأشياء من خلال رؤيته لها ببصره، فيخطئ المعرفة. أما الإنسان المتميز، الإنسان العاقل، هو الذي ينظر إلى الأشياء ببصيرته، لا يكتفي بالظاهر، فيعرف حقيقتها. الدنيا لها ظاهر ولها حقيقة. أغلب الناس ينظرون إلى الدنيا بظاهرها، ولذلك في القرآن يعبر عن هؤلاء: بل أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كلنا نعيش في هذه الدنيا، ولكن من يبصرها، من يعرفها؟ قلة، جدا قلة، وقليل ما هم. سبب ليش؟ نعيشها، نعيش فيها، ولكننا نجهلها، لأننا ننظر إليها ببصرنا لا ببصيرتنا. ومن ينظر للأشياء بالبصر يخطئ الرؤية، البصر يخطئ والبصيرة لا تخطئ. العقول معصومة عن الخطأ، الأهواء هي التي تخطئ، أما العقول لا تخطئ أبدا. لذلك لابد أن ننظر للأشياء بالبصيرة. الإمام هنا جاب مثال حتى يبين أهمية تنمية العقل والنظر للأشياء بالعقل لا بالبصر. إن مثل الدنيا مثل الحية، يقول كما الحية لها ظاهر خطير، عفوا، لها ظاهر ظاهره جميل، ولها باطن باطنه خطير. كذلك الدنيا كذلك، هي كذلك. إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين، ناعم لطيف. انت لما تلمس اللي شوف هنا ملمس ناعم حريري لطيف مؤنس، يدغدغ المشاعر والأحاسيس، هذه الحية ملمس. بل انت لما تلمسها شوفها تنزلق مثل الزئبق حتى. ملمسها مسها لين ولكن فارق حقيقتها ما هي، وفي جوفها السم القاتل لكن في باطنها سم تلزغك به وتقتلك. زين، الذي يكتفي بظاهرها يقوم يمسها لكن شنو يسوي؟ تقذف به السم وتقتله. يحذرها الرجال ذو العقول، اصحاب العقول، ها مو اصحاب الاهواء، مو من يعطل عقله، مو من ينظر الى الاشياء بظاهرها. العقول هي التي تتجاوز الظواهر وتنظر الى الحقائق. يحذرها الرجال، ما يكتفوا بالظاهر. اذا الرجال اصحاب العقول اولو الالباب لا يكتفون ولا ينخدعون بالظاهر، لذلك يحذرون الحية ويحذرون الدنيا. الدنيا لعب له، تكاثر، تفاخر، زينة وما شابه، زبرجها زخرفها. لا يغر الرجال أصحاب العقول، لأنهم لا يكتفون بالنظر إلى الظاهر وإنما ينظرون إلى العمق، فيحذرون الدنيا كما يحذرون الحية. يحذرون أصحاب العقول، يحذرون الحية مع رغم ظاهرها ما يستدعي الحذر، لكن باطنها يستدعي الحذر، لذلك يحذرونها. كذلك الدنيا. أما أصحاب الهوى الذين لا عقل لهم ويهوي إليها الصبيان بأيديهم، الصبيان الأطفال الصغار ينظرون الأشياء بظاهرها، عقولهم بعده ما تكتمل، لذلك يعتمدون على الظواهر، فيحب الحية يلمسوها يستأنسوا بها يلعبوا بها يريدوا يلعبوا بها، قلوبهم تهوي إليها إلى أن تلدغهم. كذلك الدنيا، الصبيان اللي ما عندهم عقول يهون إليها، ينخدعون بزبرجها، بشهرتها، بزعامتها، بمالها، بزخرفها، بجنسها، بشهواتها، بما شابه. أما أصحاب العقول لا. إذن هذه الكلمة الإمام يريد يعلمنا، يقول لا تكتفي بالنظر إلى ظاهر الأشياء وإنما انظر إلى العمق، إلى الدنيا وما في الدنيا. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذا الظاهر ترى إلى علامات تعبر عن باطنه، هذا الظاهر فيه علامات، انظر بعقلك ستكتشف. هذا الكلام العسلي المعسول ترى في طياته كلمات سامة، بإمكانك أن تكتشفها حينما تنظر إليها بعقلك، أما لما تأخذ بظاهر الكلام لا، ظاهر الكلام عسلي، ظاهر الأشياء عالم معمم ويتكلم بسم الله ما شاء الله، هذا الظاهر، لكن في طيات الكلام وما شابه تقدر تلحظ الخبث والسوء وسوء السريرة. وهكذا هذا الإنسان، وهكذا الإعلامي، وهكذا الخطيب، وهكذا ما شابه. لا تكتفي بالنظر إلى الظاهر، لازم نتعلم أن نقرأ ما وراء الكلام بعقولنا، نقرأ مو بآذاننا، نقرأ ما وراء السلوك بعقولنا، نقرأ مو بأعيننا. هذه لازم. ما أضمر أحد شيء إلا ظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. إذن في إمكانية من يكتشف ما يظهر يخفى على الناس، يكتشفه أصحاب العقول اللي يفكر اللي يربط بين الأمور، ما يكتفي بظاهر البصر ولا ظاهر السمع، وهكذا في كل المجالات. فالدنيا وما في الدنيا لابد أن ننظر إلى بعقولنا، وإلا تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذه الشمس تشرق وتغيب، هذا ظاهر من خلاله نعرف الوقت، ظاهر لكن الباطن القدرة الإلهية. شوف البشرية تشتغل ليل ونهار ما تقدر تضيء الدنيا مهما في ليلة من ليالي الاحتفالات اللي يسووها ويطلقوا لك الأنوار الكثيفة ما تقارن بضوء الشمس. وهذه ليلة وطائل وما شابه. هذه إذا تعبر عن عظمة إلهية، قدرة إلهية، حكمة إلهية، وإلى آخره من صفات العظمة هذه الشمس. لكن حننظر بظاهر بصرنا هذا، أما حينما ننظر بالعقول شيء آخر. ولذلك اختلاف الليل والنهار وأصل السماوات هذه والأراضين فيها دلالة على العظمة الإلهية. من يدركها؟ من ينظر إلى ظواهرها؟ لا، من ينظر إلى باطنها. وهم أصحاب العقول، إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفوا لاحظوا لما فكروا بعقولهم عرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الحياة وأن هناك هدف وأن هناك آخرة. شوفوا بعقولهم بصروا الآخرة فقنا عذاب النار. ما في نار الآن في الدنيا، لا تبصر بالبصر لكن بالعقول، من خلال أن هذا الكون الذي خلق لهدف ولم يخلق عبث، إذن هناك حساب وهناك جزاء. شلون نستجب هالنظرية؟ بعقولنا، ببصيرتنا، مو ببصرنا. لاحظوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وجدوا الحقيقة، ما وراء الحقيقة هذه أيضا فقنا عذاب النار. وعرفوا النتيجة من اللي يدخل النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. شوفوا النتائج اللي تترتب، النظر العقلي، تفكر، ما كتب بظاهر الأشياء. ولذلك حينما يسمع المنادي يستجيب، لأن عقل عنده مو هوى. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شوفوا التطلق، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. عرفوا العظمة الإلهية وعرفوا صدق الوعد الإلهي. ولاحظوا هذا الفارق بين من ينظر إلى الأشياء بظاهرها، ينظر إلى الحية بظاهرها يهوي للعب بها، لكن من يعرف حقيقتها وما في باطنها يحذرها. والذي يعرف ما حقيقة الأمور يحذر الدنيا. وهكذا هذا الإنسان حينما تنظر إلى ظاهر عليه عمامة تطمئن تأمنه عرضك ومالك ودينك وما شابه، لكن يؤدي بك إلى نار جهنم، يجعلك حطب، يشطيه بنار الفتن حطب، زين يصب عليه الزيت وانت تشتعل يحرك. لكن حينما تنظر الى باطن الاشياء ما عندك استعداد تعرف خبث وسريرة هذا الانسان. هل الفارق الدنيا وما في الدنيا؟ المال، تنظر الى المال شوفه يجيب لك ويجيب لك ويجلب ويجلب ويجلب، لكن حقيقته ما هي؟ ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وتحبون المال حبا جما، شوفوا لاحظوا حب المال حب جما وش يؤدي؟ الندم. لان الانسان يرجع يوم هل، لكن ما يفيد. فبالتالي دعونا ننظر الأشياء ونتجاوز الظاهر، من الظاهر الذي نبصره بأعيننا نفكر بعقولنا لمعرفة الباطن، نتعلم. والله مسؤول يجي يصرح تصريح يخدع الناس الجهلاء، بس العقلاء ما ينخدعوا بتصريحاته ولا ينخدعون بعطائه. والله يعطي يشتري الضمائر، يعطيك غرشة عسل حتى يشتري ضميرك. اكو حكام ظلمة واكو علماء عابثين نفس الكلام، واكو تجار ايضا عابثين نفس الكلام، يشترون الضمائر ووجهاء يشترون الضمائر بكلمات معسولة او اموال ملوثة. والله اعطيناها القد خلاص اعطاك بابا، هذه ماكل الاول والتالي ضال منك. شوفوا الكيان الصهيوني، اجيب لكم باب مثال حتى نشوفوا شلون من ينخدع ومن لا ينخدع، وهكذا تمارس من قبل حكام ظلمة. المعتقلون كانوا 10,000، زين يعتقل 1,000 واحد وإضافة على 10,000 يصير 11,000، ويطلق 250 واحد ويطلقنا، هذه باطحة سنية. 1,000 اعتقل إضافة للعشرة آلاف، يعني إذا تستمر العملية يصير يعتقل 1,000 آخر ويطلق 250 يصير 11,000 ونص المعتقلين، و1,000 آخر ويطلق 250 وهكذا. شنو الفائدة؟ شنو أي حسن نية؟ لا يعتقل الإنسان ظلما وجورا، ثم تجي مكرمة اطلاق صراحة ساسا اعتدي عليه. لا وإحنا نقبل، هذا كان مفروض يعدم ما أعدم، الحمد لله جزاه الله خير ما قصر صاحب عفو. شوفوا شلون وين، وهكذا تشترى الضمائر وتخدع العقول بالمال بالعطايا مزيفة. والله اعطاه والله فلان رتب له وظيفة حليوة، رتبوا له وظيفة، شروا دينه، شروا دينه على وظيفة. فلان اعطاه غرشة عسل هدية اخداه حتى يسكت لا يسوي لك فضيحة، بغرشة عسل يستر على العابث. علماء نفس القضية، يشترى هذا بالمال وهذا بكذا بكلمة وهكذا. هذه ظواهر ما لازم ننخدع بيها، لازم ننظر إلى عمق هذا الإنسان. الحاكم الظالم لا خير فيه أبدا، خذها قاعدة، هذا العمق لا ترجو منه خيرا، كل أعماله عليها علامة استفهام. ما ظالم إذا صار هذا ذاك أمر آخر، ظالم تاجر يعشق المال عشقا جما، كل ما يعمل لا تفكر هذا يعمل لله، مال قاعد يعبد المال، لا تغتر بشوية عطى من هنا وهنا تبرع والله بهالمقدار مال. شوفوا المال من وين جبنا، من الحرام، فيتبرع قسم حتى شنو، حتى يسكتك بالحرام، يجمعون المال ويعطيك قسم، هذا الظاهر عطاك، لكن العمق هذا لا يملكه، ما يملك هذا المال، ما عطى شيء، نهب 1,000 سرق 1,000 جمع مال بالحرام 1,000 عطاك 10 ريال. شنو هذا؟ شوف الظاهر شلون يخدع. وهكذا عالم يعطيك كلمة معسولة ومن وراء شوف ايش يفعل بيك. وهكذا هي الدنيا بأجمعها. لذلك إذا نريد ما نخدع ولا تستعبدنا الدنيا، لابد أن ننظر الأشياء بعقول، لا نكتفي بالظاهر، ما يكفينا الظاهر، ما يعطينا الحقيقة. الظاهر إذا اكتفينا به ترى دمار. شوف أصحاب العقول، لذلك إجي في الحديث، تدرون الكنز شنو؟ كنز في القرآن، لو نبي الله موسى بنى الجدار على أساس الكنز للأولاد، لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. اللي ينظر لظاهر الدنيا ينظر المال، وينظر اللي ينظر الباطن يشوف التقلب. ما يبقى الغني، ما يبقى غني، مو لازم الصاحي ما يبقى صاحي، يمرض. هكذا شوف الإنسان البطل اللي شوف يده مثل الخشب، شوف انهار مكسح على الفراش يحتاج من يخدمه، أم سولم صوته يرعب ويخيف، شوفه اليوم راح هذه الدنيا. شوف اللي كان سلطان وحاكم صار بقفص السجن، اللي كان يقتل الناس صار تحت التراب. هذه الدنيا ما في، ما كان بلغ الإنسان نايف تحت التراب. وين غروره؟ وين ماله؟ وين طغيانه؟ وين تكبره؟ وين وين كله؟ فالإنسان العاقل ينظر إلى الأشياء ببصيرته ليعرف حقيقتها، الدنيا وما فيها، الإنسان والكون، كل أمرين. حينما ننظر إلى الكون بالبصيرة سنجد الله. لا، نقرأ القرآن، أنا أقرأ القرآن ببصري ولساني. هناك من رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه باللسان، وهناك من يقرأ القرآن بعقله فيرى الله كما في الحديث لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون، يروا بأعينهم ولكن لا يبصرون ببصيرتهم، لا يبصرون. هذا التجلي، نقرأ القرآن بألسنتنا، لو نقرأ القرآن بقلوبنا لارتعدت فرائصنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول هذا القرآن الجبل يفتته، لكن ليش أنت الإنسان ما فتت قلبك؟ في خلل عاصي قلبك، ذنوب ومعاصي تحجبك، وأنت راكب راسك استكبار غرور، هذا يمنعك من رؤية الحقيقة. لذلك لازم نروض أنفسنا بالتقوى، باللين، بالتسليم للحقيقة، حتى نبصر حقائق الكون وحقائق القرآن. إذن هناك قراءتان للحياة، للدنيا، للأشياء. قراءة من خلال الظاهر تؤدي إلى الدمار، سم قاتل، وقراءة تقرأ الأشياء وتقرأ الحياة من خلال بواطنها فتبصر الحقيقة وتعرف الأشياء على حقيقتها. فلنكن ممن يقرأ الأشياء من خلال بواطنها، وهذا يقرأ بالعقل لا بالبصر. البواطن العقل هو الذي يرى، وهذا يتطلب منه النمي عقولنا أهوانه، خلينا نروضها، نروض النفس وننمي العقل حتى نتمكن من تلك القراءة. صلى الله أن يبصرنا لمعرفة حقائق الأشياء، لمعرفة الدنيا وحقائقها ببصيرتنا، وينمي عقولنا لكي نبصر تلك الحقائق، ولا يجعلنا ممن ينظر للأشياء من خلال ظواهرها فيهلك. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرنا السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.